كل الأسماء معربة إلا أعدادا محددة من هذه الأسماء فإنها تكون مبنية هذه الأعداد سبب بنائها أنها شابهة الحروف فالمعرب إذن ما تغير آخره بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. إذا ضبطنا هذا المعرب وضبطنا الكلمات المبنية نحن تجاوزنا مرحلة تعتبر متقدمة جدا في هذا الفن ولهذا ركز معي واستوعب الموضوع. المعرب ما تغير آخره بسبب اختلاف العوامل. هذه الكلمات معربة، قد يكون هذا الإعراب لفظا يعني ظاهر أمامي، وقد يكون هذا الإعراب تقديرا. الإعراب التقديري يكون على ثلاثة أنواع من الأسماء أو من الكلمات. ركز معي، الكلمات المختومة بألف مقصورة سواء كانت فعلا أو كانت اسما، الكلمات المختومة بألف مقصورة بالنسبة للأسماء يطلق عليها اسم المقصور، وبالنسبة للأفعال يطلق عليها فعل معتل بالألف. تقول يسعى موسى في المسعى، هنا الإعراب مقدر والمانع التعذر. انتبه، هذا أول ضابط. كل كلمة ختمت بألف مقصورة سواء في الأسماء أو في الأفعال فاعلم أن الإعراب مقدر والمانع من ظهور الحركة وهو التعذر. عندما نقول يسعى موسى في المسعى نقول يسعى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدر على أخيرة، منع من ظهور التعذر. موسى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدر على أخيرة، منع من ظهورها التعذر. في حرف جر، المسعى اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة المقدر على أخيرة، منع من ظهورها التعذر. إذن الضابط سهل، الكلمات هذه التي ختمت بألف مقصورة الإعراب فيها مقدر والمانع هو التعذر. النوع الثاني، الكلمات المختومة بياء أو واو. بالنسبة للأسماء ما يرد علينا الواو لأن ما توجد في اللغة العربية أسماء مختومة بالواو وإنما مختومة بالياء. نقول فيها الإعراب مقدر والمانع من ظهور الحركة الثقل، فمثلا يقضي القاضي على المقضي. عندما تريد أن تعرب يقضي فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة أخيرا منع من ظهورها ماذا؟ الثقل. ما نقول التعذر، الثقل. القاضي فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة أخيرا منع من ظهورها الثقل. على حرف جر، المقضي اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة المقدرة على أخيرها منع من ظهورها الثقل. إذن هذان نوعان من الإسماء والأفعال يكون الإعراب فيه مقدرا. بقي نوع ثالث نأخذه إن شاء الله بعد الفاصل، جزاكم الله خيرا. سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق، الإمام الكبير، الحافظ الفقيه، المجتهد، سيد العلماء العاملين في زمانه. قال أيوب السختياني: ما قدم علينا من الكوفة أحد أفضل من سفيان الثوري. وقال ابن المبارك: كتبت عن 1100 شيخ، ما كتبت عن أفضل من سفيان. توفي رحمه الله سنة 61 من الهجرة. ما مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية آداب وأحكام، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار، اترك أثرا قبل الرحيل، وكتاب بدعة إعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نواصل حديثنا عن الإعراب التقديري، ذكرنا لكم الأول وهو ما كان مختوما بألف مقصورة سواء بالأفعال أو بالأسماء، يكون الإعراب فيه مقدرا والسبب والمانع من ظهور حركة التعذر. النوع الثاني ما كان مختوما بالياء أو الواو من الأسماء أو الأفعال، يكون الإعراب فيه أيضا مقدرا والمانع من ظهور حركة الثقل. النوع الثالث ما اتصلت به ياء المتكلم، ما اتصلت به ياء المتكلم من الأسماء، من الأسماء. لماذا؟ لأنه من الأفعال جاء بنون وقاية تقي الفعل، فأصبح الفعل باقيا على حاله، لكن الأفعال الأسماء تتصل به ياء المتكلم مباشرة فتقول هذا أستاذي، هذا طبعا مبتدأ والهال التنبيه، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، لأن الأسماء إشارة من المبنيات. أستاذي خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، أين الضمة؟ مقدرة. لماذا قدرت؟ لأن ياء المتكلم ما يناسبها إلا الكسر قبلها، فما نستطيع أن نأتي بالضمة هنا، والسبب يا المتكلم، ولهذا نقول أستاذي خبر مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة أخيرا منع من ظهورها يا المتكلم. السبب واضح، يا المتكلم، يا المتكلم تمنع من ظهور الحركة غير الحركة التي تناسبها الكسر، فنضطر أننا نكسر الكلمة والضمة هنا نخفيها، فنجعل الإعراب هنا مقدر بسبب يا المتكلم. إذن يا المتكلم إذا اتصلت بالاسم فإن الإعراب يكون مقدرا، والمانع من ظهور الحركة هو اشتغال المحل بحركة مناسبة وهي متكلم التي تناسبها فيها حركة الكسر. أما هذا الإعراب التقديري، أما الإعراب الظاهر فأمثلته كثيرة وهو الأصل، رأيت الطالب، هذا الطالب، انظر إلى الطالب، فتجد أن الكلمات يتغير أواخرها بعلامة ظاهرة واضحة. أما البناء فإنه يلزم حركة واحدة، وأشرنا لكم أن هذا البناء بالنسبة للأفعال عرفنا أن الفعل الماضي والأمر كلاهما مبني، وأما المضارع فهو معرب إلا في موضعين، إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، وإذا اتصل نون التوكيد يبنى على الفتح المباشرة. أما الحروف كلها مبنية، الأسماء الأصل فيها أنها معربة إلا أسماء محددة هي في يعني في الأشهر 6 أسماء نص عليها ابن مالك في الألفية عندما قال والاسم منه معرب مبني لشبه من حروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا الضمائر، والمعنوي في متى وفي هنا، اسماء الشرط والاستفهام في متى واسماء الإشارة في هنا، شوف ذكر 4 أسماء في هذه الجمل، والمعنى في متى وفي هنا، ثم قال والاسم منه معرب مبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، يشير الأفعال لأسماء الأفعال التي تنوب عن الفعل فتؤثر وتتأثر، فشابهت الفعل باستعمالها، وكافتقار أصل شابهت الفعل بافتقاره وهي الأسماء الموصولة. هذه 6 الأسماء، الضمائر، أسماء الشرط، أسماء استفهام، أسماء الإشارة، أسماء الأفعال، الأسماء الموصولة، هذه الأسماء 6 المبنية

بطريف اسلوب وحسن بيان. بشرى لنا ذات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.